وجاء في هذا أحاديث كثيرة سيذكر المصنف منها مجموعة، وظاهر هذا الفضل في عدة أمور. أولا أن الليل جعله الله سكنا، وأنه جعله سبحانه للراحة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فالله جعل الليل سكنا ترتاح فيه الأجساد، ومعلوم بالحس وبإخبار المختصين من الأطباء ونحوهم بأن نوم الليل لا يعدله شيء، لأن الله عز وجل جعله سكنا، وكل شيء فيه يسكن وكل شيء فيه يهدأ، والأضواء كلها تختفي كما هو معلوم، وكل ذلك جعله الله عز وجل من أجل سكن بني آدم وراحتهم وسكن المخلوقات. فحينما يكد الإنسان في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا ويعمل، معلوم أنه يأتي من الليل يستريح. ولكن حينما يكون عند العبد من الإيمان ومن الخوف من الله عز وجل ومن الطمع في رحمته، بحيث يقض مضجعه ويتجافى جنبه عن المضاجع ليقوم ليصلي لربه ما يتيسر من ركعات وتسبيحات وابتهالات وتضرعات بين يدي الله عز وجل، فمعلوم أن هذا الداعي الذي يكون في قلب هذا المؤمن ليستيقظ من لذيذ المنام وليقوم من بين أحبته من بين أهله وأولاده ليذكر الله عز وجل ويصلي، فلا شك أن هذا يدل على قوة في الإيمان وعلى عظم أمل فيما عند الله عز وجل، كما أنه يدل على عظم التصديق بوعيد الله عز وجل، بحيث يخشى الإنسان العقوبة ويخشى عذاب الله، فهو بين خوف وطمع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ويؤيد هذا الحديث الآخر الذي قال العراقي إن إسناده جيد، في حديث مرفوع: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه يعني من فراشه ولحافه من بين حبه وأهله، حبه يعني محبوبه وأهله، إلى صلاته فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي ثار من وطائه، انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبه وأهله، إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الحديث، فمعلوم لذيذ النوم لمن كان في صحة، ومن كان في أو كان متعبا في النهار فلذة النوم لا يعدلها شيء، ولكن الصالحون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فأولا يهبهم الله عز وجل لذة ولذة مناجاة وقيام لله عز وجل، ثم ما يرجونه من عظم الثواب في الأخرى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: إن الصلاة أي الصلاة، حينما سئل أي الصلاة أفضل، بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. وسيأتي أفضل الأوقات من هذا الليل، أوله أوسطه ثلثه الأخير سدسه، على ما سيأتي. وعلى كل حال المراد بجوف الليل ظاهر أن المراد به يعني أثناء نوم الناس، فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن يقطع الليل فيما لا ينفع، بل لعله أن يقطعه فيما يضر وفيما يحرم، سهرا على محرمات وسهرا على معاصي، ثم يتخلف عن الفرائض المكتوبة فضلا عن أن يتقرب بتطوعات، وهذا على العكس من ذاك، هذا يدل على غفلة وعلى أن قلبه قد غلف، إما أن يكون صلى الله عليه وسلم أمنا من مكر الله، وإما أن يكون انحرافا قد يؤدي إلى الهاوية. فأنت حينما تقارن بين الفريقين وبين الصنفين تجد البون الشاسع، ذلك يقوم من الليل رجاء فيما عند الله وخوفا من وعيده كذلك، وهذا ينتظر الليل ليقوم فيه بما يقوم من معاصي ومن محرمات ومنكرات، صلى الله عليه وسلم. أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل، يعني في وسط الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. هذا يدل على فضيلة صيام شهر محرم وأنه سنة ولو صامه كله كما سيأتي، وهذا سيأتي في الكلام على الصيام إن شاء الله، لكن على كل حال هو دليل على فضل جوف الليل وعلى فضل صيام شهر الله المحرم، وفي بعض الروايات شهر الله الذي تدعونه المحرم. والحديث يدل على استحباب قيام الليل وأنه مشروع، كما أنه قد يستدل به على أن الوتر أفضل من التطوعات الأخرى، على أن صلاة الوتر أفضل من التطوعات الأخرى لأنها هي التي تقع في جوف الليل. نعم. وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن عبسة أو عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. في جوف الليل الآخر هذا مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه في جوف الليل، فكان هذا يدل على جوف الليل الآخر أفضل، وسيأتي بأن أفضل القيام قيام داود عليه السلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وسيأتي بالحديث بعد هذا. فإذا يكون المراد بالجوف الآخر هو الثلث، إذا قسمنا الليل إلى ستة أسداس كما هو معلوم، لأن إذا قسمناه إلى ستة أسداس سيكون ثلاثة أسداس التي تمثل الثلاثة الأسداس الأولى التي تمثل النصف الأول، ثم يبقى ثلاثة أسداس أخرى سدسان يقومهما والسدس الأخير ينامه، ومعلوم أن السدسين تساوي ثلثا وثلاثة أسداس تساوي نصفا، فإذا إذا قسم الليل إلى ستة أسداس ينام نصفه الأول الذي هو ثلاثة أسداس، ثم يقوم سدسين وهما يمثلان الثلث، ثم ينام السدس الذي قبل صلاة الفجر، فيكون الثلث جوف الليل الآخر هو السدسين أو الثلث الذي قبل السدس الأخير حتى نجمع بين جميع هذه الأحاديث. وعلى كل حال يدل على فضل هذا الوقت، وأنه فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، على معنى أنه يكون أقرب ما يكون العبد من ربه في ذلك الوقت. وسيأتي حديث النزول، وأن ربنا سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فأقرب ما يكون العبد من ربه في ذلك الوقت، حيث يكون أغلب الناس قد غط في نوم عميق، ولكن المستغفرين بالأسحار قد استيقظوا، أو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لهذا قال هنا أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أسأل الله من فضله. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط. هذا حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل أيضا صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أما موضوع الصيام فسيأتي، حتى إن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني في الصيام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أفضل من ذلك. فليست القضية دائما في مجرد أن يتعب الإنسان نفسه في العبادة أو أن يستمر فيها، وإنما التقرب إلى الله عز وجل يكون بالمشروع، وقد يكون عملا قليلا، وإنما المقصود في العبادات هو الاتباع، وليست الأمور دائما مرتبطة بالمشقة. وهذا سبق أن قررناه أكثر من مرة، يعني قد لا يكون الأجر منوطا بالمشقة بإطلاق. نعم يثاب الإنسان على المشقات إذا كانت في طبيعة العبادات أو كانت في طريق العبادة، أما أن يتعمد العبد المشقة ليتقرب إلى الله بالمشقة فإن الله لا يتقرب إليه بالمشقة، كما قال العز بن عبد السلام والشاطبي وغيره. وينبغي أن نعلم هذا، وبخاصة الإخوة الذين يجتهدون في العبادات ينبغي أن يكونوا على بصيرة وعلى فقه، على معنى أن العبادات لابد أن تكون مشروعة، وليس لأنها شاقة فهي أفضل. لا، على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأيهما أشق في أعمال البدن، أن تميط الأذى من الطريق أو أن تقول لا إله إلا الله؟ معلوم أن إماطة الأذى أشق، لكن قول لا إله إلا الله أفضل. ولهذا قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فليست الأعمال منوطة بالمشقات، فليس الثواب منوطا بالمشقة بإطلاق، وليس دائما الأجر على قدر المشقة. نعم هذه قاعدة قد يذكرها بعض العلم والفقهاء على أن الأجر على قدر المشقة، لكن ليس بإطلاق. المشقة يكون مثابا عليها إذا كانت في طريق العبادة، كالصيام في الصيف فيه مشقة، والمشقة هذه مذاب عليها، لكن الإنسان يصوم ويجلس في الشمس ليتعرض لمشقة أكبر ليثاب، معلوم أن هذا غير مقصود. لكن لو كان له طريقان إلى مسجد، أحدهما بعيد والآخر قريب، فقصد فسار مع البعيد، فهو يثاب إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. حينما أرادوا أن يقتربوا من المسجد فأمر مجلسه أن يأتوا، لأن خطواتهم مكتوبة ومحسوبة. فإذا كانت المشقة في طريق العبادة فإنه يثاب عليها، كالجهاد في الصيف، أو يختلف عنه في الشتاء أو في أنه أشق. ولهذا وقالوا لا تنفروا في الحر، قلنا نار جهنم أشد حرا. فغزوة تبوك مثلا كان في الصيف وكانت شديدة، ولهذا ظهر النفاق على حاله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على قلة ما عندهم استعانوا بالله عز وجل وتوجهوا في ذلك الصيف الحار القائر. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح. فالمشقات التي تكون في العبادة يثاب عليها، أما أن يتعمد العبد المشقة فلا. وقلنا قبل فترة قريبة أن الرجل الذي كان تجمع الناس حوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: وما شأن أبي إسرائيل؟ قالوا: نذر أن يصوم ويقف ولا يستظل. ظن أن هذا عبادة، يجلس في الشمس واقف وصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وليستظل وليتم صومه. فالصيام يبقى يستمر فيه، لكن أن يجلس في الشمس أو أن يصوم قائما هذا ليس محل عبادة ولا قربة. ولأجل أن يتضح الأمر ويزداد الفقه إن شاء الله، القيام في الصلاة مشروع، وصلاة القائم وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن صيام القائم ليس له مزيد فضل أن يصوم الإنسان قائما، لكن أن يصلي قائما فهذا يدلك على أن الأمر مبني على الاتباع ومبني على النقل ومبني على ما ثبت في الكتاب والسنة، وليس للعقول مدخل وليس لاستحساناتها محل في التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا حينما قال عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنهما: إني أطيق أكثر من ذلك، يعني أطيق أن أصوم يوم أكثر من أن أصوم يوما وأفطر يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فالأمر مبني على الاتباع. وكذلك الحال في حتى في صلاة الليل، الإنسان يصلي ما تيسر. ومر معنا أيضا خبر عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، أبو بكر كان يصلي أول الليل لأنه يخشى أن لا يقوم آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر كيس. وعمر كان يقوم آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوي. فهذا واثق وعنده قوة، وذلك عنده حزم. فالإنسان في التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات عليه بالمشروع وعليه بما يطيق. وأيضا لا ينبغي الإنسان مثلا أنه أحيانا قد يجد من نفسه نشاطا، فإذا وجد من نفسه نشاطا فليتعبد وليتنفل ما شاء ما دام أنه في حدود المشروع. قد يجد أحيانا كسلا، أيضا يصلي ما تيسر، ولا ينبغي له مثلا حينما يصيبه كسل أن يصير عنده شيء من الإحباط، بحيث أنه يعني يقوده إلى الانقطاع، وإنما يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وقال: ليصلي أحدكم نشاطة، فإذا تعب فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنفوس كما تعلمون تختلف، قد تكون منشرحة، قد يكون فيها نشاط، قد تكون متعبة. فلا مانع أنك في الليلة الماضية مثلا صليت 10 ركعات أو أكثر، وفي الليلة التالية وجدت كسلا فلم تصلي إلا 6، لكن المهم عليك ألا تترك، يعني تصلي كل ليلة ولو تفاوتت الأعداد. والمداومة هذه هي التي مرغب فيها كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى عبادة داوم عليها، أو يحب أن يداوم عليها. فالمهم المداومة حتى ولو بركعتين ولو بأربع، لكن لا تترك أول الليل آخر الليل حسب ما تيسر، واحرص أن يكون ذلك مشروعا، وأن تبتعد عن المبالغات، وعن أن تتعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، وإنما عليك بالنصوص. ولهذا انحرف من انحرف حينما جعلوا لعقولهم مدخلا في العبادات، فشط بهم الأمر إلى أن انحرفوا، حتى بعضهم وقع في أدبه إلى أن يضفي على أشخاص أو يعتقد اعتقادات أو يتخيل تخيلات قد تخرج به عن الملة كما هو ملاحظ، وقد يتلبس أو يتمسك بأزياء وبأشكال وبهيئات، بينما الله عز وجل مطلع على السرائر، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو تقسيم في حديث صحيح ينبغي أن يتحراه المسلم، وبحيث ينام أول الليل، لأن لنفسك عليك حقا، كما في قصة أبي الدرداء وسلمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فرأى سلمان أبا الدرداء يصلي كل الليل، وأيضا رأى أنه يجانب أهله، فسأل سلمان زوجة أبي الدرداء فقالت: إن هذه حاله دائما، يعني فقال سلمان لأبي الدرداء: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. فالنوم أول الليل هذا من حق نفسك عليك، حتى يستريح الإنسان وحتى يؤدي العبادة بقوة ونشاط بحضور قلب، لأن أحيانا إذا صلى كما في الحديث أيضا: لعل أحدكم أن يدعو على نفسه إذا كان متعبا أو كسولا أو فيه نعاس، وإنما ينام ويتنشط. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل صلى، من أوله من أوسطه من آخره، فينام نصف الليل ويقوم ثلثه. يعني سدسين كما وضحنا قبل قليل، وينام سدسه الأخير، وهذا النوم يكون سبيلا للنشاط لصلاة الصبح وللبدن كذلك، لأن سهر نصف الليل كله من نصفه إلى طلوع الفجر هذا شاق، وإنما قبل صلاة الصبح ينام فإنه يكون أنشط، حتى قال الإمام مالك: إن النوم قبل الفجر يذهب صفرة السهر، لأنه يكون الوجه شاحبا لكثرة السهر، ولكن إذا نام الإنسان قبيل الفجر يكون أنشط وللبدن وأيضا للصلاة في صلاة الصبح. هذا هو الذي ذكره أهل العلم في حكمة أن ينام السدس الذي هو قبل الصبح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا في حكم القراءة في صلاة الليل، يعني إذا كان الإنسان يصلي من الليل في أثناء الصلاة في فترة القيام، هل يقرأ جهرا أو يقرأ سرا؟ عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر، والله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومعلوم أنه يقصد به القراءة، وقد يقصد به الدعاء، لأن الصلاة أيضا تطلق ويراد بها الدعاء، بل هو أصل الإطلاق فيها في اللغة، فإن الصلاة في أصل في اللغة مطلق الدعاء، ولكنها جاءت في الشرع بمصطلح خاص يشمل الدعاء وغيره. فهذا في حكم القراءة في صلاة الليل. على كل حال الأمر في هذا واسع، إن قرأ جهرا أو قرأ سرا. إن كان وحده فيقرأ جهرا، ولا مانع أيضا أن يرفع صوته، أولا يكون أنشط، والأمر الثاني أدعى إلى التدبر والتأمل. أما إذا كان حوله أناس يصلون أو حتى نائمون، فإنه ينبغي أن يخافت حتى يسمع نفسه، لكنه لا يشوش على الآخرين.